لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بشيخنا أن خير مدارس علمه في وقته. قال ابن حجر رحمه الله وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن حمران بضم الحاء المهملة وسكون النون وفتح الراء ابن أبان بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة وهو مولى لعثمان بن عفان أرسله له خالد بن الوليد من بعض من تباه في مغازيه فأعتقه عثمان. قال أن عثمان رضي الله عنه هو ابن عفان تأتي ترجمته قريبا دعا بوضوء أي بماء يتوضأ به فغسل كفيه ثلاث مرات. هذا من سنن الوضوء باتفاق العلماء وليس هو غسلهما عند الاستيقاظ الذي سيأتي حديثه، بل هذا سنة الوضوء. فلو استيقظ وأراد الوضوء فظاهر الحديث أنه يغسلهما للاستيقاظ ثلاث مرات ثم للوضوء كذلك ويحتمل تداخلهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله يحتمل تداخلهما، تداخلهما هو الصواب، لأن القصد هو غسل اليدين ثلاث مرات، فإذا بدأ به ثم واصل في وضوئه اكتفى، وإذا كانت هناك إحالة أو وقت يعني بين غسل يديه من نومه وبين وضوئه غسلهما لوضوئه ثانيا. قال رحمه الله تعالى ثم تمضمض. المضمضة أن يجعل الماء في الفم ثم يمجه، وكمالها أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم يمجه، كذا في الشرح وفي القاموس. المضمضة تحريك الماء في الفم، فجعل من مسماه التحريك ولم يجعل منه المج. ولم يذكر في حديث عثمان هل فعل ذلك مرة أو ثلاثة، لكن في حديث علي عليه السلام أنه مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله. المضمضة أن يجعل الماء في الفم ثم يمجه، هذا هو الأقرب. المهم تحريكه في الفم، فإذا تمضمض وبلعه أيضا يطلق عليه مضمضة. وأما مجرد أنه يحركه في فمه فلا يمجه ولا هذا فيه نظر، يعني لا بد من أحد الأمرين. والحديث الذي ذكره هنا مضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور، هل فعل ذلك مرات ثلاث مرات؟ الحديث قال فغسل يديه ولم يقل فيها تمضمض واستنشق ثلاثا، تمضمض واستنشق واستنثر، ما قال ثلاثا، بينه حديث علي المذكور هنا أنه فعل ذلك ثلاثا. وهذا الحديث هذه طرقه رجعه أبو داود برقم 11 و12 والنسائي، هم خرجوا في النسخة التي عندنا برقم 1 يعني من الجلد الأول 67 و69 وابن ماجه 404 وهو حديث صحيح، سيأتي بعد ذلك إن شاء الله بعد هذا الحديث الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى واستنشق. الاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه. واستنثر الاستنثار عند جمهور أهل اللغة والمحدثين والفقهاء إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل وجهه اليمنى. فيه بيان لما أجمل في الآية من قوله وأيديكم، وأنه يقدم اليمنى إلى المرفق بكسر ميمه وفتح فائه وبفتحهما. وكلمة إله في الأصل للانتهاء. هم يقولون لو قدم اليسرى على اليمنى صح الوضوء، على خلاف موجود، لكن ملازمة الأدلة هذا هو تقديم اليمنى على اليسرى بعد ما بدأ الله به. قال وكلمة إله في الأصل للانتهاء، فقد تستعمل بمعنى مع، وبينت الأحاديث أنه المراد كما في حديث جابر كان صلى الله عليه وسلم يدير الماء على مرفقيه، على مرفقيه أي النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الدارقطني بسند ضعيف. أخرجه الدارقطني في الجزء الأول صفحة 83 رقم 268، والبيهقي رقم 256، كلاهما من طريق القاسم بن محمد العقيلي عن جده عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله. وله طريق أخرى أيضا من طريق سويد بن سعيد الحدثاني وعباد الرواجني يرويان هذا عن القاسم. الرواجني زائغ من الزائغين، هو الذي قال من حفر البحر قال له ذلك التلميذ الذي أتاه، قال حفر الله، قال الله ولكن من؟ قال أخبرنا الشيخ، قال حفره حسن علي بن أبي طالب وأجراه حسن الحسين، كان رافضيا متهم في دينه. والحدثان متروك، فمتابعة بعضهما لبعض لا تصلح، إن كان صدوقا في نفسه لكنه متهم في دينه. رواجني هذا كلاهما يروي الحديث عن القاسم بن محمد العقيل وهو متروك، عن جده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف، عن جابر بن عبد الله. كم فيه علة الآن؟ العلة الأولى الرواجني سويد بن سعيد الحدثاني، سويد كالتركة والرواجني متهم في دينه. العلة الثانية القاسم بن محمد العقيلي وهو متروك. العلة الثالثة يرويه عن جده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف. هذا الذي حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه قوله بسند ضعيف بين ضعفه بهذا كما سمعت. قال رحمه الله أخرج بسند حسن في صفة وضوء عثمان أنه غسل يديه إلى المرفقين حتى مسح أطراف العضدين. نعم رجاله وثقات إلا محمد بن إسحاق فإنه حسن الحديث ذا صرح، وفي هذا الموضع لم يصرح وهم دلسنه قد أنعم حديث عثمان رضي الله عنه في هذا الموضع الذي هو عند دارقطني في السنن لم يصرح. قال وهو عند البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين. البزار الأول 140 إلى 42 كشف الأستار، والطبراني الجزء الثاني 20-49 إلى 51، هو حديث طويل ومن طريق محمد بن حجر عن أمه سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه قال له أم يحيى عن وائل بن حجر فذكر الحديث بطوله. وهذا أسناد ضعيف، محمد بن حجر وعمه سعيد ضعيفان، وأم عبد الجبار مر بأنها مجهولة فيما أذكر وترجع. قال رحمه الله بالطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة مع الباب عن أبيه ثم غسل ذراعيه حتى سال الماء على مرفقيه. فجاء الطبراني وقال الهيثم في مجمع الزوائد الجلد الأول 224 قال هم واتقون، وأنتم تعرفون هذه العبارة الهيثم فيها توسع عنده، ربما أطلق ذلك على من وثقه غير معتبر ويراجع. قال فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا. هو كما قال يقوي بعضها بعضا وأصح منها. وكان لا ندري لماذا لم يذكره حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم برقم 246 وعن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل يده حتى شرع في الأرض وغسل يده اليسرى حتى شرع في الأرض وغسل رجله حتى شرع في الساق ورجل الأخرى اليسرى كذلك حتى شرع في الساق. الحديث صحيح مسلم وهو يغني عن هذه الأحاديث كلها وهذه معه. ما فيه يشير إلى أنه مدرج يشير إلى عدم الإدري إلى أنه مدرج. أيوه ليس بفرير هذا الإشراع في العبد. لا توضع النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرع في العبد وصل يده اليمنى حتى شرع في العبد ورفعه وشرع في اليسرى حتى شرع في العبد كذلك يكره في الرجل القدمين قال حتى شرع في الساق. هو نفسه شيخ لما كان يتوضع مجوى من الناس قال إن حلية المؤمن تبلغ إلى لا لا هذا حدث آخر. قال رحمه الله تعالى قال إسحاق بن راهويه إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع وبينت السنة أنها بمعنى مع. هذا هو الصواب سلو وجوهكم وأيديكم المرافق أي مع المرافق بمعنى مع وليست معنى الغاية أي إلى المرافق ويقف عند المرافق ولا يتجاوزها. انظر كلام الشافعي الآتي. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا أعلم خلافا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء وبهذا عرفت أن الدليل قد قام على دخول المرافق. قال الزمخشري لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل. ثم ذكر أمثلة لذلك فقد عرفت أنه قد قامها هنا الدليل على دخولها. حديث أبي هريرة في مسلم أحاديث كثيرة قام على أن على دخول المرفقين في أعضاء الغسل. منهم من يقول أنه لا يضر فلما كان فيما أنه لا يضر إذا لم يوصلها إلى المرافق. وابن جرير الظاهر يقول الصواب من القول في ذلك عندنا أن غسل اليدين المرفقين من الفرض الذي إن تركه أو شيئا منه تارك لن تجزئه الصلاة مع تركه غسله. فأما المرفقان وما وراءهما فإن غسل ذلك من الندب الذي ندب إليه أمته بقوله صلى الله عليه وسلم أمة الغر المحجلون يتربطون من استطاعني إلى غرفة فليفعل فلا تفسد صلاته صلاة تارك غسلهما وغسل ما وراءهما. هذا القول ما هو صحيح. هذا القول ما هو صحيح لأن السنة بينة بعد أن علم ثبوت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى شرع في العبد والساق صارت السنة مبينة لما أجمل في القرآن ويجب العمل على ما بينته. فليس الأمر على ما قال الإمام الجرير أنها لا تفسد صلاته من لم يتجاوز المرفقين شيئا ما لأنه سيكون بترك ذلك تاركا شيئا دلت عليه السنة أنه من أعضاء الوضوء. قال رحمه الله هذا لا تعلم أن بعض خلاف الفقهاء في ماذا إلا أن الإنسان غسل يده إلى قرب المرفقين. منهم من يقول هذا المغير من الغاية وأدخلهم في أشياء خلاف الأحاديث. هل المغير من الغاية مسألة غوية؟ دلت السنة على أن على تجاوز المرفقين وعن المقصود إلى المرفقين أي مع المرفقين. فمن لم يتجاوز المرفقين وضعه غير صحيح. نحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ما سمعته. أي نعم إلا ليس معناها إلى يعني إلى أنها انتهى إلى تلك الغاية ولكن مع المرفقين. قال رحمه الله تعالى ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك أي إلى المرافق ثلاث مرات ثم مسح برأسه وهو موافق للآية في الإتيان بالباء ومسح يتعدى بها وبنفسه. قال القرطبي إن الباء هنا للتعبية يجوز حذفها وإثباتها. وقيل دخلت الباء ها هنا لمعنى تفيده، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. ولو قال امسحوا رؤوسكم لأجزأ المسح باليد بغير ماء، وكأنه قال امسحوا برؤوسكم الماء، وهو من باب القلب، والأصل فيه امسحوا بالماء رؤوسكم. ثم اختلف العلماء هل يجب مسح كل الرأس أو بعضه. قالوا الآية لا تقتضي أحد الأمرين بعينه، إذ قوله وامسحوا برؤوسكم يحتمل جميع الرأس أو بعضه، ولا دلالة في الآية على استيعابه ولا عدم استيعابه. لكن من قال يجزئ مسح بعضه قال إن السنة وردت مبينة لأحد احتمالي الآية، وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر الإمام عن رأسه ومسح مقدم رأسه، وهو وإن كان مرسلا فقد اعترض بمجيئه مرفوعا من حديث أنس، وهو وإن كان في سنده مجهولا فقد عرضهما ما أخرجه سعيد بن منصور من حديث عثمان في صفة الوضوء أنه مسح مقدم رأسه، وفيه راوي مختلف فيه. وثبت عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قال ابن المنذر وغيره، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة. هذا الحديث كما ترون فآه، وفعل ابن عمر صحيح، أخرجها عبد الرزاق والمسنة في الأول ستة، وابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوصاف الأول 398، من طريق نافع عن ابن عمر، من طريق إلى نافع عن ابن عمر أنه كان يمسح مرة من جبينه إلى اليافوخة، يعني ما يمسح جميع رأسه. وهذا محمول على أنه يكمل على الإمامة، توضأ فحصر الإمامة، هذا في مسألة ابن عمر محمول أنه يعني كان على طريق حديث المغيرة أو ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية ثم أكمل على الإمامة، فإن لم يكن كذلك فهو اجتهاد من ابن عمر خالفه غيره فيه، ومن خالفه عبد الله بن زيد بن عاصم في وضوءه، وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقبل وأدبر، وعثمان بن عفان في وضوءه، وعلي بن أبي طالب في وضوءه، وغيره من الصحابة ممن قبله ومن بعده. نعم، ولا يجيء هذا المسح من الناصية إلى اليافوخة بغير الإمامة وفقه لذلك، هذا ما لا يثبت فيه أنه ما خالفه أحد، هذا القول أنه ما خالفه أحد ليس بصحيح، الأدلة التي ذكرناها فيها خلافه. طيب، ومع ذلك هذا نبحث إن شاء الله نقرأه على هذه المسألة التي يقول فيها ما خالفه أحد. تفضل جزاك الله. قال شيخنا حفظه الله تعالى في رسالة تدوين الفائدة في صفحة 70 قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال الإمام ابن العربي رحمه الله المسح عبارة عن إمرار اليد على الممسوح، خاصة وهو في الوضوء عبارة عن إيثار الماء إلى الآلة الممسوح بها، والغسل عبارة عن إيثار الماء إلى المغسول، وهذا معلوم من ضرورة اللغة. وقال الراغب في مفردات القرآن المسح إمرار اليد على الشيء وإزالة الأثر عنه، فقد يستعمل في كل واحد منهما. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله اختلفوا في هذا الباء برؤوسكم هل هي للإلفاق وهو الأظهر أو للتبعيض، وفيه نظر. ثم ساق حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الذي عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود رقم 111 في الطهارة باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي رقم 48 في الطهارة باب ما جاء في وضوء النبي، والنسائي الأول 68 في الطهارة باب غسل الوجه من طريق شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير قال شهدت عليا دعا بكرسي فقال عليه ثم دعا بماء في ثور فغسل يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق بكف واحد ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم غسل يده في الإناء فمسح رأسه. الحديث وإسناده صحيح. مالك بن عرفطة ويقال خالد بن علقمة ثقة واستقى بن النعيم وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 21-122 اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أن اقتصر على مسح بعض رأسه. ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصحيح. فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس. ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن البعض التبعيض أو دالة على القدر المشترك وهو خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن والباء للإلفاق. حصل ذلك لأن أردنا أن نبدأ على قوله ولم ينكر عليه أحد. وقوله لم ينكر عليه أحد لا يعني على أنه إجماعا سكوتيا. يعني هناك عبد الله بن زيد بن أبي طالب وجماعة آخرون كلهم كانوا يعملون بهذا أنه هذا ما دل عليه القرآن أن الباء للإلفاق وليس للتبعيض. فالقول بأن الباء للتبعيض وأنه يجوز أن يمسح بعض رأسه دون باء قول غير صواب. لا هو إجماع ولا دل عليه دليل لا إجماع سكوتي ولا غير سكوتي. وقد رأيت كلام الشيخ الإسلام من اتفاق الأئمة على أن الباء للإلفاق لا للتبعيض. يدل على القرآن والسنة ويدل على ذلك عمل الأئمة. قال رحمه الله ومن العلماء من يقول لا بد مع مسح البعض من التكميل على العمامة لحديث المغيرة وسيأتي وجابر عند مسلم. سيأتي نعم هذه كيفية أخرى. يعني أما إذا كان على الرأس مباشرة فلا بد من الإجبار عليه وأن الباء فيه للإلصاق لا للتبعيض. لا يجب أن يمسح بعضه ويترك مثل ابن عمر اجتهادا خاصا به إلا أن يحمل على حديث المغيرة. وهناك المسح على العمامة وحدها والمسح على الناصي والإمامة كما جاء في حديث المغيرة والمسح على الخمار أربع حالات ذكرت في هذه الرسالة. قال ولم يذكر في هذه الرواية تكرار مسح الرأس كما ذكره في غيرها وإن كان قد طوى ذلك التكرار أيضا في المضمضة كما عرفت وعدم الذكر لا دليل فيه ويأتي الكلام في ذلك. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين. يعني حاصل أن تكرار مسح الرأس جاء من حديث شاذ عن عثمان بن عفان وليس يثبت فيه شيء لعله إذا جاء الحاجة إلى قراءته يقرأ إن شاء الله. ولم يذكر في هذا الرواية تكرار مسح الرأس هذا هو الصواب عدم تكراره وأنه مسح واحد يقبل إجبار وإن كان على الناصية والإمامة أيضا مرة بدون أن يقبل إجبار يكفي أنه مر عليه يده كذلك الخمار وكذلك الإمامة. إنما الإقبال إجبار فيما إذا كان على الرأس وحده. قال ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات. الكلام في ذلك كما تقدم في يده اليمنى إلى المرافق إلا أن المرافق قد اتفق يعني كما تقدم. هل مغير من الغاية إلى الكعبين فقط يصل الكعبين وأسفل ولا يتجاوز الكعبين؟ الذي دل عليه حديث أبي هريرة وتلك الأحاديث أنه يتجاوز الكعبين حتى يشرع في الثالث. نعم. قال إلا أن المرافق قد اتفق على مسماها بخلاف الكعبين فوقع في المراد به ما هنا خلاف. فالمشهور أنه العظم الناشز عند ملتقى الساق وهو قول الأكثر وحكي عن أبي حنيفة والإمامية أنه العظم الذي في ظهر القدم عند معقد الشراك. وفي المسألة مناظرات ومقاولات طويلة كلها ما تحتها طائلة هذه المناظرات. قال النووي رحمه الله شرح حديث 226 صحيح مسلم اتفق العلماء لأن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم. وفي كل رجل كعبان، وشبت الرافضة قالت في كل رجل كعب، وهذا لا يسنده حتى يعني اللغة معروفة عن الإنسان، ولا حتى أيضا من يراه الإنسان، لا يعرف الإنسان يرى كعبه من يمين وكعبه من شمال كل قدم. الرافضة يقولون كل قدم فيها كعب واحد ما فيها كعبه، قالت كل رجل كعب. قلت وخلاف الرافضة لا يعتبر به، فعلى هذا كلام يعني ماذا فعلى هذا لا قلت لا يشتغل بمناظراتهم في هذه المسألة لمخالفته القرآن والسنة واتفاق على العلم. فالذي أشار إليه ابن عامر رحمه الله في المسألة مناظرات ومقاولة غالبها من طريق الرافضة ومن طريق الحنفية ومتأثر بأقوالهم، وإلا فالصحيح أنه يغسل حتى يتجاوز الكعبين، وأن في كل قدم كعبان، وأن الكعب هو ذلك الذي ناتي من الطرف. قال رحمه الله: قال في الشرح: ومن أوضح الأدلة أي على ما قاله الجمهور حديث النعمان بن بشير في صفة الصف في الصلاة: فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. قلت ولا يخفى، قال قلت ولا يخفى أنه لا انهضية فيه، لأن المخالف يقول أنا أسميه كعبا ولا أخالفكم فيه، لكني أقول إنه غير المراد في آية الوضوء، إذ الكعب يطلق على الناشز وعلى ما في ظهر القدم، وغاية ما في حديث النعمان أنه سمى الناشز كعبا ولا خلاف في تسميته. قد بينا في حواشي ضوء النهار أرجحية مذهب الجمهور بأدلة هنالك. هو السبق أنه الراجح كما ذكر الصانع سواء في ضوء النهار أو هنا، وقد نقله النووي اتفاقا ما هو في رسول الجمهور اتفاقا، إلا ما جاء من خلاف الرافضة لا يعتبر بخلاف الرافضة، خلاف أبي حنيفة ينبغي نعم يخرم الإجماع حتى يصير إلى الجمهور لكن ينبغي. قال رحمه الله تعالى: ثم اليسرى مثل ذلك أي إلى الكعبين 3 مرات. ثم قال: أي عثمان، رأيت رسول الله توضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، متفق عليه. وتمام الحديث: فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له غفر له ما تقدم من ذنبه، أي لا يحدث فيهما نفسه بأمور الدنيا وما لا تعلق له بالصلاة، ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عنه ولا يعد محدثا لنفسه. حاصل أن لا يسترسل في الحديث من حديث نفسه بأمور الدنيا، أما إذا حدث نفسه بما يتعلق بالخشوع وتدبر الآيات لا يأثر، وإذا حدث نفسه في شيء من أمور الدنيا ولم يسترسل لا يأثر. وما زال يعني فضل هذا فضل الصلاة في هذا الحال ينطبق عليه، وهذا أجمع حديث وأوسع حديث وأشمل حديث نوره حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال رحمه الله: واعلم أن الحديث قد أفاد الترتيب بين الأعضاء المعطوفة بثم، وأفاد التثليث ولم يدل على الوجوب. يعني هذا من الأدلة على وجوب الترتيب، أن من بدأ برجليه ثم اليدين ثم وجهه أن هذا وضوء محدث لا يقبله الله عز وجل منكس أيضا. فهذا الحديث يشير الصنعاني إلى أنه حديث إلى أنه وضوء مرتب، وصفه عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الهدي هدي صلى الله عليه وسلم، أحدث في أمرنا هذا ما ليس له فورنا. قال: ولم يدل على الوجوب لأنه إنما هو صفة فعل ترتبت عليه فضيلة، ولم يترتب عليه عدم إجزاء الصلاة إلا إذا كان بصفته، ولا ورد بلفظ يدل على إيجاب صفاته. قال: فأما الترتيب فخالفت فيه الحنفية وقالوا لا يجب، وأما التثليث الحنفية يخالفون بغير دليل في كثير من الحالات، ولو رجعوا إلى مثل هذا الحديث وإلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سائر وضوءه، هل يجدون حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ برجليه ثم صعد إلى يديه ثم إلى وجهه؟ لا يجدون هذا. قالوا ولا يجب. وأما التثليث فغير واجب بالإجماع. وفيه التثليث غير واجب بالإجماع لأن الواجب هو مرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ثم مرة حيث الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ثم مرتين حيث اتفق على عبد الله بن عاصم الأول وابن عباس، ولهذا نقل الإجماع على أن الواجب مرة مرة، وأن ما زاد على ذلك مستحب إلى ثلاث، وأن لا يجوز تعمد زيادة على ثلاث لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد وضوء فمن زاد فقد تعدى وظلم. زيادة نقص هي ضعيفة والحديث حسن. قال وأما التثليث فغير واجب بالإجماع وفيه خلاف شاذ، ودليل عدم وجوب يعني خلاف أنه واجب، أن الثلاث واجب، هذا قول الشاذ كما قال. نعم. قال ودليل عدم وجوبه تصريح الأحاديث بأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين حديث عبد الله بن عاصم اتفق عليه ومرة مرة ابن عباس البخاري. قال وبعض الأعضاء ثلثها وبعضها بخلاف ذلك. قال وصرح في وضوءه مرة مرة أنه لا يقبل الله الصلاة إلا به. قال وأما المضمضة والاستنشاق فقد اختلف في وجوبهما، فقيل يجبان لثبوت الأمر بهما في حديث أبي داود بإسناد صحيح وفيه يبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولأنه والمغمضة أيضا جاء في حديث صحيح. قال ولأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليهما في جميع وضوئه، وقيل إنهما سنة بدليل حديث أبي داود والدارقطني وفيه إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. هذا لا يتنافى مع الأدلة الدالة على أنه واجب، فقول لا تتم بل هو يدل على خلل فيه. قال فلم يذكر المضمضة والاستنشاق فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به، وحينئذ فيؤول حديث الأمر بأنه أمر ندب. ليس بصحيح، المضمضة واجبة قد جاء الأمر فيها من غير حديث ذاته إذا توضأت فالمضمضة وهي زيادة المذكورة الصحيحة المسند الأمر بها المضمضة، والاستنشاق واجب لهذه الأحاديث الدالة بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالمضمضة والاستنشاق واجبان، ومن تعمد تركهما فسد وضوء بطل وضوء ولا يصح وضوء أو ترك أحدهما. تحبون نكتفي بهذا ولا نزيد؟ نكتفي لأنكم لا نحب أن نقرأه إلا نوف. هذه تقدم بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب في مسائل تتفرع على السلام. هدوء يا أخوان هدوء، تخرجون بهدوء جزاكم الله خيرا. قال باب في مسائل تتفرع على السلام. قال مسألة، قال أبو سعد المتولي التحية عند الخروج من الحمام بأن يقال له صعد حمامك ماء